بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وآل وصحبه أما بعد. قال المصنف رحمه الله: وإن على التعليق فيها قد حكم فإنها شطية، وتنقسم أيضا إلى شطية متصلة ومثلها شطية منفصلة، جزءهما مقدم وتالي. أما بيان ذات الاتصال ما أوجبات تلازما جزئين، وذات الانفصال دون مين ما أوجبات تنافرا بينهما أقسامها، لما منع جامع أو خلو نوهما وهو الحقيقي لا خاص فعلما. إذا قال المصنف رحمه الله: وإن على التعليق فيها قد حكيم فإنها شرطية وتنقسم. مر معنا أنه بدأ يتكلم على القضايا، ثم عرف القضية، ثم بعد ذلك قسم القضايا إلى قسمين، إلى حملية وإلى شرطية، وتكلمنا على الحملية وعلى أقسامها، ثم انتقل إلى الكلام على الشرطية. وإنما قدم الكلام على الحملية قبل الشرطية لأن الشرطية تتكون من حمليات، لأن الشرطية تتكون من حمليات ربط بينها بأداة الشرط، فهم؟ إذن فقدم الجزء على الكل، وهذا واضح من تقديم الجزء على الكل. قال: وإن على التعليق فيها قد حكم فإنها شرطية، أي وإن حكم فيها، أي في القضية، حكما كائنا على التعليق، يعني بالتعليق، حكم فيها بالتعليق لا بالحمل، فهم؟ حكم فيها بالتعليق، يعني بالتعليق أي بوجود أداة شرط تعلق بين هذا وهذا، إما أن تكون الأداة أداة اتصال أو تلازم، أو تكون أداة عناد. قال: فإنها شرطية، إذن إن حكم فيها بتعليق شيء على شيء وفيها أداة الشرط أو أداة الربط، نقول أداة الربط أفضل. لماذا؟ لتدخل العنادية والاتصال والمتصلة، لتدخل المنفصلة والمتصلة، نحو العدد إما زوج وإما فرد، فإما رابطة تربط بين هذا وهذا. قال: فإنها شرطية، إذن هذه تسمى قضية شرطية. ثم قال: وتنقسم أيضا، إذن تنقسم هذه القضية الشرطية أيضا، أي كما انقسمت سابقتها، إلى ماذا؟ إلى شرطية متصلة ومثلها شرطية منفصلة، وإلى مثلها، تنقسم إلى شرطية متصلة ومثلها، هذه مثلها معطوفة على ماذا؟ على شرطية، يعني إلى شرطية متصلة وإلى مثلها شرطية منفصلة. والشرطية المتصلة إما أن تكون لزومية وإما أن تكون اتفاقية، سيأتي معنا مثال ذلك في الشرح. قال: جزآهما مقدم وتالي، جزآهما مقدم وتالي، يعني جزء القضية الشرطية أحدهما يسمى ماذا؟ مقدما، والآخر يسمى تاليا. الأول مر معنا في الحملية، الأول ماذا يسمى؟ الموضوع، والآخر يسمى المحمول. هنا الأول يسمى مقدما والآخر يسمى تاليا. إطلاق الناظم رحمه الله لما قال جزآهما أي المتصلة والمفصلة، هذه طريقة لبعضهم، لأن هناك من يقول أن المقدمة والتالي إنما يوجد في المتصلة، أما المنفصلة فلا يوجد فيها مقدم وتالي، لأنه إذا قلت العدد إما زوج وإما فرد، أو قلت العدد إما فرد وإما زوج، فإنه سواء، ليس كما الحال كما هو الحال في المتصلة، لأنه إذا قلبت انقلب المعنى، أما في المنفصلة فلا ينقلب المعنى. قال: أما بيان ذات الاتصال، بدأ في بيان المتصلة. قال: أما بيان ذات الاتصال ما أوجبت تلازم الجزئين، إذن القضية المتصلة الشرطية المتصلة هي التي أوجبت ماذا؟ تلازم الجزئين، والجزئان هما المقدم والتالي، أي تلازمهما، والأفضل أن يقول ما اقتضت تصاحب الجزئين. لماذا؟ لتدخل الشرطية الاتفاقية، مثلا كما سيمثل بالمثال: كلما كان الإنسان ناطقا كان الحمار ناهقا. لا لزوم بين هذا وهذا، هذا بوحده هذا بوحده، إذن ليس بينهما لزوم، وإن بينهما اتفاق، اتفق أن الإنسان ناطق وأن الحمار ناهق، إذن لا لزوم بينهما، ليس بينهما سببية ولا مسببية ولا ولا أي شيء فهم ليس بينهما علاقة. إذن هذه تسمى الشرطية المتصلة الاتفاقية باتفاق جزئيات الوجود. أما مثلا اللزومية لا، هذا يلزم من هذا، مثلا كلما كان هذا إنسانا كان حيوانا فهم، فالحيوانية ملزومة من الإنسانية، إذن كاين واحد الترابط بينتهم الأخرى لا. إذن هذه إذن لو قال ما أوجبت أو ما اقتضت تصاحب الجزئين ليدخل ماذا؟ اللزوم والاتفاق، لأن لما تقول ما أوجب التلازم تشمل فقط اللزومية الاتفاق الشرطية المتصلة اللزومية. ثم قال وذات الانفصال أي والقضية ذات الانفصال دون مين أي دون كذب حال كونها دون كذب أش ما أوجب التنافرا بينهما، أي ما تعود على القضية أي القضية التي أوجبت تنافرا أي تعاندا وتنافيا عدم الاجتماع. مفهوم التنافر هو عدم الاجتماع في الوجود، تنافرا بينهما إما في الوجود أو في الانتفاء، يعني كيتنافروا إما في الوجود ولا يتنافروا إما في العدم أو فيهما. إذا قال ما أوجب التنافرا بينهما، إذن هذه هي المنفصلة هي التي تجيب أو تقتضي تنافر وتعاند طرفيها. ثم قال إما في الوجود وإما في الانتفاء وإما فيهما أقسامها، لأن مثلا لما نقول العدد إما زوج وإما فرد، إما زوج وإما فرد ما يمكنش يتجمعوا، إذا يلزم ماذا؟ تعاند الجزئين، ما يمكنش يكون العدد فرد وفي نفس الوقت يكون زوج. المقصود بالزوج شنو هو؟ والذي يمكن أن يقسم على اثنين دون فاصلة، مثلا أربعة عدد زوج، لأن إذا قسمت أربعة على اثنين يأتيك اثنين، لكن ثلاثة عدد فرد، لأن إذا قسمت ثلاثة على زوج غيأتيك ما غاديش يأتيك عدد صحيح، غادي يأتيك عدد منكسر اللي هو 1.5، إذا كاين الفاصلة تما، هذا كيتسمى عدد فرد، هذا هو الفرق بين عدد الزوج والعدد الفرد. قال أقسامها ثلاثة فلتعلما، إذن أقسام الشرطية المنفصلة ثلاثة، وهي قال مانع جمع أي وحده، أو ما أو خلو أي مانعة خلو وحده، أو هما أي مانعة جمع وخلو، وأو هنا بمعنى الواو، مانع جمع وخلو وهما، لأن هذه الأقسام كلها بثلاثة ماشي واحد فيهم، ماشي هذا أو هذا، لأن الأقسام شنو هما؟ الأقسام متعددة فهم، أقسامها ثلاثة، ما نقدرش نقولوا هذا أو هذا أو هذا، غنقولوا هذا وهذا وهذا، لأنه متركب منها، لذلك أو هنا بمعنى الواو. قال وهو الحقيقي الأخص فاعلم، إذن أو هما يعني مانعة جمع وخلو، هذه التي تمنع الجمع والخلو هي المنفصلة الحقيقية، يعني لذلك قال وهو الحقيقي، ما معنى الحقيقية؟ لأنها تمنع حقيقة التعاند في الطرفين لا في الوجود ولا في العدم، وهذا هو الانفصال الحقيقي. أما التي تمنع الجمع فقط أو تمنع الخلو فقط فإنها ناقصة الانفصال فهم؟ لذلك قال وهو الحقيقي الأخص، ما معنى الأخص؟ أي أنها أخص، لماذا؟ لأن فيها زيادة قيد، لأن مانعة جمع وخلو لا بد أن يكون فيها مانع جمع ويكون فيها مانع خلو كذلك، ففيها زيادة قيد على الأخرين، فهي أخص ومانعة جمع أعم ومانعة خلو وحدها أعم. قال وهو الحقيقي الأخص فاعلم. أعوذ بالله من الشر، بسم الله الرحمن الرحيم. وإن على التعليق فيها قد حكم فإنها شرطية وتنقسم. وإن على التعليق فيها أي القضية قد حكم، أي حكم بالتعليق أي ربط إحدى القضيتين بالأخرى، كقولنا كلما كان هذا إنسانا كان حيوانا. إذا كلما كان هذا إنسانا كان هذا حيوانا، إذا علقنا كون هذا على هذا فهم، علق هذا على هذا زين، فإنها شرطية لاشتمالها على أداة الشرط أي الرابط لتشمل المنفصلة نحو، يعني إذا قال فإنها شرطية لاشتمالها على أداة الشرط، ويقول أي الربط صحو هذيك أي الربط لتشمل المنفصلة، لأن هذا الشرط إما أن يكون ملفوظا وإما أن يكون مقدرا، إما أن يكون ملفوظا يعني يلفظ أو يكون مقدرا، في الشرطية يكون ملفوظا، في الشرطية المتصلة يكون ما ملفوظا، وفي الشرطية المنفصلة يكون مقدرا، لأنك لما تقول العدد إما زوج وإما فرد تقديره إن كان العدد زوجا فليس بفرض، وإن كان فرضا فليس بزوج. إذن فيه الشرط مقدر. زيد. نحو العدد إما زوج وإما فرد، وأن القضية فإن صحيح تما فإن القضية صحيح فإن مشي وأن فإن القضية فإن القضية مشتملة على أداة الرابط أداة الربط حيث الألف حيث الألف على أداة الربط. زيد. وهي إما الدلالة وهي إما الدالة، هذيك إما بين معقوفتين يعني مقصود هي اللفظ ديالها. إذن شنو هي مشتملة على أداة الربط؟ شنو هي أداة الربط؟ وهي إما العدد إما زوج وإما فرد، الدالة على العناد. زيد. إما الدالة على العناد بين الزوجية والفردية بين الزوجية والفردية. زيد. ما معنى العناد بين الزوجية والفردية؟ ما يمكنش كاين متعاندي، ما يمكنش يتوجدوا بجوج. إذا كان زوج ما يكونش فرض، وإذا كان فرض ما يكونش زوج. زيد. وتنقسم القضية الشرطية أيضا إلى شرطية متصلة، كقولنا كلما كان هذا إنسانا كان حيوانا. إذا كلما كان هذا إنسانا كان حيوانا. زيد. وكلما كان الإنسان ناطقا كان الحمار ناهقا. ولماذا مثل بمثالين باش يدخل الشرطية المتصلة اللزومية والشرطية المتصلة الاتفاقية؟ لأن هذه كلما كان هذا إنسانا كان حيوانا، هذه شرطية متصلة لزومية لأنه يلزم من كونه إنسانا أنه حيوان، مفهوم أنه حيوان، لكن لا يلزم من كونه ناطقا من كون الإنسان ناطقا كون الحمار ناهقا، لأن هذا بوحده هذا واحد، مفهوم. ومثلوا كذلك في الاتفاقية كقولهم إذا كان أبو حذيفة بن اليمان صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبو عبيدة أمين هذه الأمة، إذن هذا بوحده هذا، إذن هذه اتفاقية فقط اتفق. سميت بذلك لاتصال طرفيها. ما معنى اتصالهما؟ اجتماعهما، لأنه كلما كان هذا إنسانا كان حيوانا، جمعت فيه الإنسانية والحيوانية. كلما كان الإنسان ناطقا كان الحمار ناهقا، اجتمع في الإنسان أنه ناطق وهذا أنه ناهق، إذن ليس هناك تعاند. لماذا؟ إذن سميت بذلك لاتصال طرفيها اجتماعهما في الوجود، اجتماعهما في الوجود. زيد. ومثلها بالجر عطفا. عطفا، زيدوا الألف ديك عطفا. ومثلها بالجر عطفا على مجرور إلى. زيد. شرطية بدلا منه منفصلة، وذلك كقولنا العدد إما زوج أو فرد، فهذه قضية شرطية منفصلة لانفصال طرفيها. ومن انفصال طرفيها هو قال وتعاندهما، فالعطف هنا عطف تفسير لانفصال طرفيها وتعاندهما. لماذا؟ لعدم اجتماعهما في الوجود. وتعاندهما لعدم اجتماعهما في الوجود. وقوله ما معنى لعدم اجتماعهما في الوجود؟ لأنه كلما تحقق أحدهما انتفى الآخر، وكلما انتفى الآخر تحقق الآخر. فصير جزآهما أي جزآ القضيتين المتصلة والمنفصلة، الأول منهما في الرتبة أي في الذكر مقدم. جزآهما كما قلنا أن هذه أن إطلاق الناظم طريقة لبعضهم، أن المتصلة والمنفصلة كلهما فيهما المقدم والتالي. هناك من يقول لا، المقدم والتالي خاص بماذا؟ بالمتصلة، بالمتصلة. قال البجري رحمه الله قال السنوسي وابن يعقوب المشهور في الاصطلاح أن المقدم هو مدخول أداة الشرط في المتصلة، والتالي ما علق على مدخولها، وأما المنفصلة فلا مقدم لها ولا تالية، لأن المعنى لا يختلف فيها بالتقديم والتأخير. مفهوم؟ إذن هذه طريقة وهذه طريقة، مفهوم؟ هناك من يقول أن المتصلة والمنفصلة فيهما المقدم والتالي، وهناك من يقول لا، المقدم والتالي خاص بالمتصلة. لأن لما أقول العدد إما زوج أو فرد، سواء قدمت الزوجة أو قدمت الفرد لا يتغير المعنى، إذن لا مقدمة هناك ولا تالي. زيد. الأول منهما في الرتبة أو في الذكر مقدم. لما قال إذن جزءهما أي جزء القضيتين المنفصلة المتصلة والمنفصلة، الأول منهما في الرتبة، هذا كيش من ماذا؟ المتصلة، فهم؟ المتصلة، لأن كلما كان هذا إنسانا كان حيوان، هذا إنسان هو المقدم لأنه هو الذي سبق في الرتبة، فهم؟ كان حيوانا هذا هو التالي. ولما قال في الذكر أشنا هو؟ المنفصلة، يعني اللي تذكر الأول هو هو المقدم، سواء تذكر هذا ولا تذكر هذا في المنفصلة، العدد إما زوج أو فرد، زوج هو المقدم وفرد هو التالي. إذا قلبناهم العدد إما فرد أو زوج، فرد هو المقدم والآخر على التالي. هذا على طريقة من قال أن المنفصلة كذلك فيها مقدم وتالي. لذلك قال في الرتبة أو في الذكر، الرتبة كيتكلم على المتصلة، الذكر كيتكلم على المنفصلة. زين، مقدم لتقدم رتبته في المتصلة وتقدم ذكره في المنفصلة. ها هو لتقدم رتبته في المتصلة وتقدم ذكره في المنفصلة. والثاني، والثاني في الرتبة أو الذكر التالي لتلوه أي تبعيته لأنه جواب في المتصلة رتبته التأخير، ولتأخره في الذكر في المنفصلة. لماذا كان التالي يعني في المتصلة؟ لأنه مترتب على الشرطين، لذلك كان رتبته التأخير. زيد، أما بيان القضية الشرطية ذات الاتصال أي المتصلة فهي ما، أي القضية التي أوجبت أي اقتضت. ها هو اش دار؟ إذا الشريح اش دار؟ أول قوله أوجبت، شرحه بقوله اقتضت. علاش؟ باش تدخل الاتفاقية، باش تدخل الاتفاقية. وكذلك شرح تلازمه ويقول أي تصاحب. لماذا قال تصاحب؟ لتدخل الاتفاقية، لأن لما أقول تلازم هذا هذا فيه اللزوم، فهم؟ إذن أول أوجبت بقوله اقتضت، وتلازم بمعنى تصعب، وكان عليه أن يقول أوجبت بمعنى اقتضت، وتلازم بمعنى تصاحب، لأن لما تفسر بأي يكون نفس المعنى. فاش كتقول هذا أي هذا كيكون نفس المعنى، لكن لما تقول بمعنى يعني كيكون واحد الخلاف فاش في المعنى. لذلك قال تصاحب محشي تصاحب الجزئين، سواء كان تصاحبهما على وجه اللزوم وتسمى اللزومية، وهي التي يحكم فيها بصدق قضية على تقدير صدق أخرى لعلاقة، أي لملاحظة علاقة بينهما. أشنا هي العلاقة؟ ويجب المثال كالسببية أو مسببا عنه، أو أن يكون مسببين عن سبب آخر. كل واحد جعلته المثال، مفهوم؟ سير، تلازم أي تصاحب الجزئين المقدم والتالي في الوجود لزوما بأن كان لا علاقة، أو اتفاقا بأن كان لا لعلاقة، لا لعلاقة. زيد، فشمل الاتفاقية. نعم، والقضية ذات الانفصال حال كونها دون مين أي كذب. نعم، أي القضية التي أوجبت أي اقتضت تنافرا أي تعاندا وتنافيا بينهما أي بين جزئيها في الصدق أو في الكذب أو فيهما. أقسامها أي القضية المنفصلة. إذا ما هي القضية الشرطية المنفصلة؟ هي التي أوجبت أو التي اقتضت تعاندا وتنافرا بين الجزئين، إما في الوجود أو في العدم أو في فيهما. زيد، أقسامها أي القضية المنفصلة ثلاث فلتعلم: الفاء زائدة واللام للأمر وتعلم في مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد المنقلبة ألفا في الوقف. لما إذا قال فلتعلم، هذه الألف منقلبة عن نون التوكيد، أي فلتعلم. فلتعلم، قال ابن مالك رحمه الله أبدلانها بعد فتح ألفا وقفا كما تقول في قفا قفا. زين، أحدهما مانع جمع، أحدها مانع جمع، أحدها مانع جمع أي فقط، مانع جمع أي فقط. زين، قضية مانعة جمع بين طرفيها فلا يجتمعان في الوجود. لما نقول مانعة جمع يعني كتمنع الاجتماع ديالهم، ما يمكنش يكونوا بجوج، ولكن يمكن يتحيدوا، ما يكون حتى واحد فيهم. زيد، ويمكن ارتفاعهما. ذلك قال ويمكن ارتفاعهما، يعني يمكن انتفاؤهما، ويمكن خلو المحل منهما. الآن سيبين لك مما تتركب مانعة الجمع. زيد، وتتركب من الشيء والأخص من نقيده. تتركب من الشيء والأخص من نقيده. نعرف بعد أشنا هو النقيد. ما هو النقيد؟ النقيد يكون بالرفع، لأن هناك النقيد وهناك الضد. نقيد الشيء وضد الشيء، مش بحال بحال. نقيد الشيء هو يكون بالرفع، نقول مثلا أبيض. أشنا هو النقيد ديالو؟ أسود. لا أسود، لا مش أسود، مش أسود، لا أبيض. يكون بالرفع بالنفي، أبيض لا أبيض، أحمر لا أحمر، فهم؟ زيد لا زيد، فهم؟ إذن هذا هو النقيض، ماشي بحال الضد. الضد مثلا أبيض أحمر، هذا ضده وليس نقيضه، فهم؟ باش تعرفوا تفهموا بين الشيء النقيض، النقيض يكون دائما بالرفع. إذن تتركب من الشيء والأخص من نقيضه، من الشيء والأخص من ناقضه، يعني نأتي بالشيء ثم ننظر إلى ناقضه. أش يعني شكون اللي غيكون معاه؟ الأخص من ناقضه، يعني ذاك اللي غيكون معاه في الجملة كي غيكون أخص من ناقضه، فناقضه أعم. مثلا كقولنا زيد، قولنا هذا الشيء إما أسود أو أبيض. هذا الشيء إما أسود أو أبيض، فالسواد والبياض لا يجتمعان في المحل الواحد ويمكن ارتفاعه. السواد والبياض لا يجتمعان، يعني مثله مثلا هذا الشيء إما أسود أو أبيض. إذن مانعة جمعين تتكون من ماذا؟ من الشيء والأخص من نقيضه. أسود ما هو نقيضه؟ لا أسود. لا أسود يصدق بماذا؟ ماشي كحل، كيف يكون؟ يقدر يكون حمر، أصفر، أخضر، ها؟ أي لون. إذن هذا كدير عام في العموم ولا ما فيش؟ لا أسود كدير عام لأنك يشمل ألوان كثيرة. والأبيض كدير أخص من نقيض الأسود. إذن هذا واحد، لأنه علاش أخص؟ لأن فيه كين تبيض كين هنا. إذن تتكون من الشيء وماذا؟ والأخص من نقيضه، لأن النقيض الذي هو لا أسود يشمل الأحمر والأصفر والأخضر والأبيض، والأبيض أخص من النقيض. فهم دابا؟ تتكون من الشيء اللي هو أسود والأخص من نقيضه، فهذه مانعة جمع، لأنه لا يمكن أن يكون الشيء الواحد أسود تمنع الجمع. ما منع الجمع؟ يعني يكون بجوج، ما يمكنش الحاجة تكون بيضاء وفي نفس الوقت تكون كحلة في نفس الوقت في نفس الزمان وفي نفس المكان. فهم؟ نقدر تكون بيضاء أو نصبغة وتولي كحلة، ولكن اختلف الزمان. فهم؟ لا يمكن أن تكون أن يكون أبيض أسود في نفس المكان وفي نفس الزمان. سير. فالسواد والبياض لا يجتمعان في المحل الواحد في الزمن الواحد. زيد. ويمكن ارتفاع. يمكن ارتفاعهما. ها هو شوف. هذا الشيء إما أسود أو أبيض. نحي يمكن يترتفعوا ياك، ما يكون سود ما يكون ابيض، اش يكون؟ احمر اصفر اخضر. فهم؟ يمكن ان يرتفع. اذا هي اش كتمنع؟ تمنع الجمع فقط ولا تمنع الخلو. ما معنى لا تمنع الخلو؟ يقدر ما يكون طوح فيهم. اذا ويمكن ارتفاعهما كان يكون ماذا؟ احمر. هذيك صحيح ماشي اخر، كان يكون احمر. زيد. او بمعنى الواو ايوه الثاني مانع خلو، أي قضية مانعة خلو عن طرفيها. أخضر. أو بمعنى الواو أيوة الثاني مانع خلو، أي قضية مانعة خلو. إذا الثاني ماذا تمنعه؟ تمنع الخلو، تمنع الارتفاع، ولكن الاجتماع لا تمنعه. فهم؟ مماذا تتكون؟ زيد. فلا يمكن ارتفاعهما ويمكن اجتماعهما والتركب من الشيء الأعم من الشيء والأعم من نقيضه. تتكون من الشيء والأعم من نقيضه. إذا مانعة الخلو تتكون من شيء، ما هما؟ الشيء والأعم من نقيضه. المثال هذا إما غير أسود ياك، ها؟ نقيض وإما غير أبيض. ما هو نقيض الأسود؟ غير أسود ما هو نقيضه؟ أسود ياك. غير أبيض يشمل ماذا؟ يشمل غير أبيض. أنا بدأ بنيت بالأسود، فيه الأسود فيه الأحمر الأخضر الأزرق. إذا تتكون من الشيء والأعم، لأن غير أبيض أعم من النقيض، دي هو واحد، لأن النقيض كدير هو واحد وهذا أعم منه. إذن ماذا تمنع هي؟ تمنع ماذا؟ تمنع الخلو. ما معنى الخلو؟ رفع هذا الخلو، يعني هذا الشيء إما غير أسود إما غير أبيض. ما معنى الخلو؟ يعني أرفع خلو المحل من غير أسود، إيش غيولي؟ أسود. وخلوه من غير أبيض، إيش غيولي؟ أبيض. إذن لا يمكن أن يكون الشيء أسود أبيض في نفس الوقت. إذا رفعتهما سيعطيني ما هي النتيجة التي ستكون. إذا رفعت الأول والثاني أسود. إذن لذلك هي مانعة خلو، يعني مانعة خلو المحل من الشيء. إذن هذه تسمى مانعة خلو زي هذا إما غير أسود أو غير أبيض فيمكن اجتماعهما في الأحمر هكا زي ولا يمكن ارتفاعهما بأن يكون أسود أبيض ها ولا يمكن ارتفاعهما لأن رفعناهم بجوج غيولي أبيض أسود في نفس الوقت مفهوم زي أو بمعنى الواوي دائما كيقول لك أو بمعنى الواوي لأن قلنا التقسيم هذو أقسام زي والثالث مانعهما أي الجمع أي الجمع أي الجمعي ماشي الجميع أي الجمعي أي مانع الجمعي والخلوي هذا كيمنع جوج كيمنع الجمع والخلو زيد والخلوي عطف على مانع وأقام المضاف إليه مقام وأقام المضاف إليه مقام المضاف زيد أي قضية مانعة جمع وخلو إذا ما معنى قضية مانعة جمع وخلو تمنع الجمع وتمنع الخلو واحد اللي غيكون واحد فيهم غيكون ما يمكنش تحيدوا بجوج وما يمكنش يتجمعوا بجوج اذا واحد فيهم اللي غيكون فلا يمكن اجتماع طرفيها ولا يمكن اذا فلا يمكن اجتماع طرفيها ولا يمكن ارتفاعهما فلا بد من ثبوت احدهما وانتفاء الاخر وتتركب من الشيء نقيض هذه سهله تتركب من الشيء هذا الشيء اما زوج ها من الشيء ونقيضه زوج او لا زوج إذن من الشيء ونقيضه لأن ما يمكنش يكون زوج لا زوج في نفس الوقت وما يمكنش تحيد هذا وتحيد هذا ويكون بينهما لا يمكن زيد كقولنا هذا إما حيوان أو غير حيوان تقول هذا إما حيوان أو غير حيوان لا بد يكون إما حيوان ولا ماشي حيوان إما يكون في واحد فيهم يكون ما يتحيدوش بجوج وما يكونوش بجوج زيد أو من الشيء والمساوي لنقيضه إذن إما أن يكون من الشيء ونقيضه أو من الشيء والمساوي لنقيضه هذا الشيء إما زوجون ها وإما المثال اللي جبنا هذا إما زوجون أو فرض هذه كتسمى مانعة جمع وخلو علاش لأنها تتكون من الشيء والمساوي لنقيضه نقيض زوجين شنو لا زوج ولا زوج مع فرض اش بينهما العموم والخصوص ولا المساواة لا زوج فرض مساواة إذن هذا كيسوي هذا ما معنى لا زوج فرض إذن تتكون من الشيء والمساوي لنقيضه تتكون من الشيء والمساوي لنقيضه كقولنا هذا العدد إما زوج أو فرد فلا يمكن اجتماع هذا بالنسبة للشيء والمساوي في نقيضه كتكون في الحاجة اللي فيها جوج صافي في العالم فهم ها زوج فرض ها زوج فرض ما كاينش شي حاجة أخرى زيد. فلا يمكن اجتماع الزوجية والفردية في العدد المعين ولا يمكن ارتفاعهما إذن لا يمكن أن يكون الزوج مثلا أربعة ما يمكنش يكون زوج فرد في نفس الوقت أش غيكون هذا زوج ثلاثة أش يكون فرد ها ما يمكنش ما يكون هذا ما يكون هذا واحد لا بد أن يثبت أحدهما مثلا نجيبوا المثال أربعة أش يكون زوج ها ثلاثة أش يكون فرد ما يمكنش ما يكون هذا ما يكونش هذا واحد لا بد يكون فيهم واحد ما يمكنش تحيدهم بجوج تقول هذا لا ماشي زوج ماشي فرض وما يمكنش تجمعهم في جوج في هذيك ثلاثه وتقول هي زوج وفرض سي وهو اي مانع الجمع والخلو الحقيقي لان التعاند فيه بين الطرفين في الصدق والكذب اذا هذا مانعة جمع وخلو هو الانفصال الحقيقي لانه يمنع الطرفين في الجمع يمنع الجمع ويمنع الخلو زين بخلاف ما قبله فان العناد في أحدهما وهو الأخص من الأولين لأن كل ما منع الجمع والخلوة منع الجمع فقط منع الخلوة فقط فيلزم من وجود مانعة الجمع والخلوة الخلوة وجود كل من الآخرين زيد ولا يلزم من وجود منع الجمع وحده أو منع الخلوة وحده منعهما معا وقوله فعلاما كمل به البيت إذن الحقيقية هي مانعة الجمع والخلو هي حقيقية لأنها تمنع في الطرفين في الوجود والخلو وهي خاصة ما معنى خاصة يعني كلما وجدت وجد معها الآخر لأننا نقول كل ما منع الجمع والخلو منع الجمع هذا كل هذه مبتدأ على ماذا فينا والخبر هو ما هو هذا والمبتدا والخبر شيء واحد اذا هذا كل العموم لا من كتوقع على هذه اذا هذا هو العام وهذا هو الخاص مفهوم. إذا مانعة الجمع والخلو خاصة، ومانعة الجمع عامة، كذلك مانعة الخلو فقط أش عامة. إذا هذا خاصة وهذه عامة وهذه عامة. ثم قال الناظم رحمه الله فصل في التناقض. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.